بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا المجلس الماضي وصلنا إلى باب إزالة النجاسة وبيانها. نعم، تفضل. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. ما قال شيخ وفقه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لمسألتين: الأولى في وجوب إزالة النجاسة وكيفية إزالتها وتطهير محلها وبيان ما يعفى عنه منها. محل بمعنى مكان، افتح الحاء. وأما إذا كانت محل بمعنى من مأخوذة من الحل فإنها تكسر حاؤها. ذا الذي أذكره لبعض الأبيات فيها نظم في ضبط بعض ما يتعلق بها من جهة ضبط الفعل، يعني يحل ويحل، وينبني على ذلك أنه متى يقال محل ومحل. فلهذا والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، لأنه من الحل، يعني المكان الذي يحل فيه ذبحه. نعم، أحسن الله إليكم. وكيفية إزالتها وتطهير محلها وبيان ما يعفى عنه منها. ثانية، في بيان جنس النجاسة التي تجب إزالتها. والمراد هنا النجاسة الحكمية، وهي التي تقع على محل طاهر فينجس بها أو فينجس بها. وأما النجاسة العينية أو الحقيقية فهي أعيان مستقدرة شرعا لا تصح الصلاة معها في الجملة، كالبول والغائط والدم ونحو ذلك. وهذه لا بحث فيها، لأنه لا يمكن تطهيرها في ذاتها، لأن عينها نجسة. والأصل في الأعيان الطهارة. هذه النقطة مهمة، هي أن النجاسة قسمة: نجاسة حقيقية عينية تتعلق بعين الشيء، عين نجسة، لا، هذه لا يمكن تطهيرها إلا بأن تستحيل العين إلى عين أخرى عند من يرى ذلك، إما مطلقا أو في بعض الأحوال. هذه لا يمكن، كسقوط كلب على من عند من يقول بنجاسته في مملحة فتملح مثلا وصار ملحا، هذه استحالت عينه إلى عين أخرى. أما ما دامت العين قائمة فلا يمكن تطهيرها. فمثلا فضلات الإنسان لا يمكن تطهيرها مهما فعلنا. أن تتطهر ذاتها بحيث تحول إلى غيرها، هذا بحيث يعني مع بقاء عينها تصير طاهرة، هذا لا يمكن. مثلا كالكلب والخنزير عند من يقول بنجاسة عينيهما والدم وكذا، هذه لا يمكن. وأما الطهارة الحكمية، وهو بمعنى أن الشيء هو طاهر أصلا لكنه تنجس، عرض له التنجيس، فهذا فيه تفصيل. تارة يكون يمكن عوده إلى ما كان إلى حالته الأولى، مثل ثوب مثلا صابته نجاسة فيوصل، وتارة يتحول إلى نجس لا يمكن تطهيره، مثل الزيت مثلا إذا مزج بشيء نجس بحيث تنجس وتغير، هذا يصل لا يمكن تنجيسه، يعني تطهيره بعد ذلك غالبا يعني. فهذا بعضهم يسميه بالمتنجس، ويسمي الأول بالنجس أو النجس، فالنجس هو عين النجاسة. أما المتنجس فهذا هو الشيء الذي في الأصل هو طاهر لكن عرض له التنجيس. ولهذا يقولون: وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي. نعم. ومن الأحكام مثلا المختلفة بينهما أن النجس لا يجوز بيعه، النجس نجاسة عينية لا يجوز بيعه، لأن من شروط المبيع أن يكون طاهرا، وطاهر شرعا به ينتفع كما قال صاحب السمسة. والشرط في نعم فيما بيع الطهارة. وأما المتنجس فيجوز بيعه، يجوز بيعه مع تنجسه، لكن إذا كان قابلا للتطهير طبعا، لكن مع البيان، يعني يجب عليك أن تبين للمشتري، لأن هذا مما تعافه النفوس، فتقول له: هذا الثوب الذي أبيعكه نجس متنجس، يعني هذا يجوز. نعم، أحسن الله إليك. ما قاله وفق الله والأصل لأعيان الطهارة، فما ثبت شرعا أنه نجس فهو نجس وإلا أخذ بأصل. يقول الشوكاني رحمه الله: الأصل في كل شيء أنه طاهر، لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام، والأصل عدم ذلك. البراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك، وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من أقل إثما، طبعا لأنه ممنوع من الصرف. نعم، ولم يضف لأن هذا تمييز. نعم، أحسن الله إليكم. بأقل إثما ممن أبطل ما ثبت دليله من أحكام، فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة. نعم، يعني خلاصة ما يريد الشوكاني، وهذه لفتة بديعة منه، يقول: لماذا كان الأصل في الأشياء الطهارة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن القول بالنجاسة، يعني إذا قال قائل: أنتم تقولون قول بالنجاسة خلاف الأصل، فما هو الدليل أنه خلاف الأصل؟ لماذا لا نقول الأصل الأشياء النجاسة مثلا؟ قال: لأن الأصل براءة الذمة، فالبراء قاضية بأن لا نكلف الإنسان بحكم إلا بدليل، فالقول بالطهارة لا ينبني عليه حكم، أما القول بالنجاسة فإنه ينبني عليه تكليف، وهو مثلا حرمة الصلاة به مثلا، وهذا تكليف يحتاج إلى دليل، فلأن الأصل عدم التكليف. وقوله بالمحتمل، كأن بعض المشايخ ذكر، وتحتاج المسألة إلى مراجعات كتب اللغة، أنه إذا كان احتمل بمعنى يعني تردد بين أمرين أو كذا، فإننا نقول يحتمل فهو محتمل. وأما إذا كان من الاحتمال بمعنى أن الشيء مثلا يمشى ويحتمل، فنقول محتمل. يعني مثلا نقول قليل النجاسة أو قليل الدم مثلا محتمل، يعني بمعنى أن الصلاة به صحيحة ومغتفر مثلا. وأما إذا كان من الاحتمال بمعنى التردد، نقول محتمل، شيء محتمل. فالظاهر والله أعلم أن ضبطها لا تكليف بالمحتمل، يعني بغير بمحتمل للنجاسة وغيرها، حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك الأصل الأول هو الطهارة. نعم، أحسن الله عليكم. قال: نجاسة الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم. قال الشارح وفقه الله: غرض المؤلف رحمه الله من المسائل التي ستتعلق بهذا الحديث، مثلا أولا حكم الخمر وهي نجسة عند جماهير أهل العلم خلافا لبعض السلف، وسيذكر الشارح حجة الفريقين، ويعني بعض العلماء رأوا عدم نجاستها، وإلا فعامة العلماء سلفا وخلفا على أنها نجسة. طيب، الأمر الآخر أن الخمر تتحول إلى خل، وهذا له طريقان: طريق بنفسها تتحول، وهذا يسمى بالتخلل، وطريق بفعل فاعل، وهذا يسمى بالتخليل، لأن تفعل الشيء في نفسه يعني. أما تفعيل معناها غيره فعاله. فهنا السؤال جاء عن التخليل، وقد جاء في بعض الألفاظ أن هذا كان مالا ليتامى، كان عندهم خمر، كأنها لما حرمت الخمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مال اليتيم، لأنه يعني أشد الأموال يحافظ عليه، فقالوا له: هل يجوز لنا أن نخللها بدل الخمر، نحولها إلى خل؟ فقال: لا، دل على تحريم التخليل. وأما إذا تخللت بنفسها فعند عامة العلماء أن هذا لا بأس به، كما سيذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى، الشارح فقه الله. إذن هذه من المسائل. وعند عامة أهل العلم أن الخمرة إذا استحالت خلا طهرت، وهذا مما استدل به من يرى أن التطهر أو التطهير قد يكون بالاستحالة. طبعا الجمهور يوافقون على هذه الصورة من الاستحالة، أما بقية الصور ففيها خلاف. بعض أهل العلم يقولون الاستحالة مطهرة في حالات معدودة، وأما الآخرون فقالوا: لا، الأصل أن هذا كله مطهر. استدلوا بمثل حديث ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في بعض الألفاظ، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، قالوا: هذا يدل على أن الريح والشمس وكذا يعني مع يعني تطهران وليبس و واستحالة الأعيان إذا استحالت، فيقولون النجاسة كأنها شيء معقول المعنى أنها قذارة معينة إذا ذهبت وتحولت إلى غيرها فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وينبني على هذا بعض الأشياء، يعني إذا مثلا عولجت بعض النجاسات بالكيماويات أو كذا ذهبت، هل يعتبر هذا مطهرا أو لا؟ نعم. السلام عليكم. ما قال وفق الله غرض المؤلف رحمه الله من إيراد هذا الحديث بهذا الباب بيان نجاسة الخمر، ومن قبله فعل ذلك ابن دقيق العيد في الإمام وابن عبد الهادي في المحرر، وإلا فالمحدثون يذكرونه في كتاب الأشربة كما فعل مسلم والترمذي، وكذا فعل المجد بن تيمية في المنتقى وغيرهم. لكن أورده المصنف أحدا برأي الجمهور كما سيأتي، وهو أن الخمر نجسة. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج، يعني ليس في الحديث إشارة صريح، يعني ليس فيه تصريح بحكم النجاسة ولا الطهارة، وإنما الحديث هذا على ظاهر هذه الرواية إنما يتكلم عن جواز، هل يجوز تحويل الخمر إلى خل أو لا، فليس فيه تصريح. يعني حتى الذين يقولون بالطهارة يقولون هذا لا علاقة له الآن خمر، لأنها محرمة الشرب والشرع أمر بإراقتها وعدم اتخاذها سدا للذريعة، فهل يجوز أن نحولها إلى خل؟ فالشارع منع من ذلك. أما وين الآن الدلالة على نجاسة أو طهارة؟ قالوا ما في. نعم. أحسن الله إليكم. الوجه الأول في تخريجه: فقد أخرجه مسلم في الأشربة من طريق سفيان هو الثوري عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي في البيوع وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في الأشربة بهذا الإسناد، ولفظه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه: قوله سئل عن الخمر: الخمر ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه، سواء كان من العنب أو التمر أو غيرهما، وقد يكون السائل أبا طلحة كما في رواية أبي داود، وقد يكون غيره. قوله تتخذ خلا، الضمير يعود على الخمر وهي مؤنثة، وقد تذكر، والخل بفتح الخاء وتشديد اللام هو ما حمض من عصير العنب ونحوه، والظاهر أن هذا السؤال كان بعد تحريم الخمر، والمراد باتخاذها خلا هو علاجها حتى تصير خلا بعدما تشتد وتقذف الزبد، وذلك بوضع شيء فيها كبصل أو خبز أو خميرة أو حجر ونحو ذلك، أو ينقلها من الظل إلى الشمس أو بالعكس، أو يخلطها بالحل أو غير ذلك من طرق تخليلها. الوجه الثالث: تقدم أن المؤلف ساق هذا الحديث في باب النجاسات لبيان نجاسة الخمر، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين: الأول أن الخمر نجسة باشتدادها وإسهالها، إن النجاسة هي القذارة وهي بشدتها صارت قذرة يجب اجتنابها، إذا أصابت البدن أو الثوب أو الإناء وجب غسله للنجاسة، وهذا قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب الظاهرية. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع. الثاني أن الخمر طاهرة، ونسبه القرطبي إلى ربيعة بن عبد الرحمن شيخ إمام مالك والليث بن سعد والمزني، وهو قول داود الظاهري. جماعة من الفقهاء اختار هذا القول الصنعاني والشوكاني وأحمد شاكر. استدل الجمهور على نجاستها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. الخلاف في نجاسة الخمر أشهر قليلا من الخلاف في الدم، أما الدم لا يعرف يعني قائل مصرح بذلك تصريحا من السلف، بخلاف الخمر يعني فيها ربيعة يعتبر من صغار التابعين، والليث يعني من أتباع التابعين كذلك، والمزني تلميذ للشافعي، وكذلك داود الظاهري تلميذ للشافعي. وأما قوله وجماعة من الفقهاء فهذا يعني يحتاج إلى أن نعرف من هم الجماعة هؤلاء، يعني يحتاج إلى تحرير. واختار القول هذا من المتأخرين طبعا المتمسكون بالبراءة الأصلية كالصنعاني والشوكاني أحمد شاكر، وكلام الشيخ هنا يدل على أن ابن حزم يرى أنها نجسة لأنه قال هو مذهب الظاهرية وأحال إلى المحلة أسفل، وقال إن الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى اختار الطهارة كأنه تعقب كلام ابن حزم. نعم. وهذا وابن حزم أحيانا يخالف داود الظاهري أحيانا يخالفه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله استدل الجمهور على نجاستها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعش الدلالة من وجهين، الأول أن الله تعالى سمى الخمر رجسا والرجس يقع على الشيء المستقبل النجس، والنجس حرام، وقد سمى الله تعالى النجاسات من الميتة والدين مسموح ولحم الخنزير رجسا. الثاني أن الله تعالى قال فاجتنبوه، وهذا يفيد اجتناب الخمر من كل وجه، فلا يجوز شربها ولا بيعها ولا تحليلها ولا المداواة بها ولا غير ذلك. وهذا الوجه الثاني، يعني الوجه الأول رجس، قالوا طيب هذه الآية حكم فيها مع الخمر على الميسر والأنصاب والأزلام بأنها رجس، معروف أنها رجس معنوي وليست رجسا حسيا، فقد يقال في الجواب عنه إن الأصل أنه رجس حسا ومعنى، فلما خرجت الأشياء الثانية بأدلة أخرى كالإجماع مثلا بقيت إيش الخمر على الأصل. ولهذا الجواب الوجه الثاني من الدلالة أقوى، وهو قوله فاجتنبوه، قالوا فاجتنبوه هذا يقتضي بإطلاقه عموم الاجتناب في كل الأحوال، وهذا هو حقيقة إيش يعني ما هي النجاسة. نجاسة هي عين مأمور باجتنابها والابتعاد عنها شرعا، ابتعاد تماما، يعني الاجتناب بإطلاقه يشمل، حتى لم يقل إيش فاتركوه أو كذا، اجتنبوه معناها كن في جانب وهو في جانب، جانبه تماما، ابتعد عنه تماما، وعموم المباعدة هذه تقتضي هذا الذي ذكر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال كما استدل بحديث أبي ثعلبة المتقدم في حكم أواني أهل الكتاب، وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا ثعلبة القشني وقومه بغسل أواني أهل الكتاب التي يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر كما في رواية أبي داود ألا يستعملوها إلا إذا لم يجدوا غيظها بعد أن يغسلوها، والأمر بغسلها دليل نجاستها، لو كانت طاهرة لم يأمرهم النبي لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسلها. نعم، هذا أيضا آخر، لكن يعني قد يجيب عنه القائلون بالطهارة. طبعا نحن اعتقادنا دائما الشيء الذي جمع الله عز وجل عليه عامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو الحق، أنه لا يمكن أن يكون الحق يعني منزويا في بعض الفقهاء المتفرقين جيلا بعد جيل تفصل بينهم مئات السنين وكذا، لكن من جهة تحرير وجه الدلالة فقط يعني نقول إن لأننا أمرنا أن نفهم الكتاب والسنة بفهم سلفنا وعلمائنا، ليس بفهم الفهم الذي ينفرد به يعني بعض العلماء، ودائما يعني يد الله مع الجماعة، والسواد الأعظم هو أقرب إلى الحق، نقصد بالسواد الأعظم سواد العلماء من السلف بالأصالة. على كل الخمر يعني هذه وجه الدلالة، هذا قد ينازع فيه المنازع بأن الغسلة لئلا يكون بقي آثار من الخمر والخنزير، يعني هذه قدور يطبخ فيها، والأصل أن الخنزير والخمر محرم تناولهما أكلا وشربا، وبالتالي يعني قد يكون الغسل لئلا يبقى منها شيء، لكن قد يقال هذا بعيد يعني، لأن الأواني الأصل أنها تكون نظيفة، يعني مشاهدة أنها نظيفة وليست متسخة، فكأنه يعني، لكن الإشكال أن النجاسة تزول بغسلها ولو بغير نية، ولو بغير نية، إلا على مذهب الجمهور الذين يقولون لا بد من غسلها بالماء المطلق، فقد يقال نحن لا نعرف بماذا غسلوها وكذا، فالدلالة على كل حال ليست بتلك، ما يظهر أنها قوية يعني جدا من هذا، لأنه يحتمل احتمالات يعني أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. المقال واستدل القائلون بطهارتها بما يلي: أولا حديث أنس رضي الله عنه أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في الأشواق، وجه الدلالة أن الصحابة أراقوا الخمر في طرقات المدينة ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولو كانت نجسة لنهاهم عن ذلك كما نهى عن التخلي في الطرق. ثانيا أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولم يروا في الأدلة التي ساق القائلون بالنجاسة ما يوجب الانتقال عن هذا الأصل، لأنها أدلة غير صريحة في المراد. وأجابوا عن الآية الكريمة بأنه لا دلالة فيها على المراد، لأن الرجس عند أهل اللغة هو القذر، ولا يلزم من ذلك النجاسة، وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة. أما الرواية أبي داود فلا تنهض دليلا، لأن الحديث في الصحيحين بدونها. كون الحديث في الصحيحين بدونها هكذا فقط، هذا لا يعتبر علة يعني مستقلة، إلا إذا كان بجمع طرق الحديث في نفسه يتبين شذوذ هذه الرواية. أما إذا كان مثلا ليست في الصحيحين لكن هناك جماعة رووها بحيث تثبت بمثل روايتهم مثل هذه الزيادة، ويتبين أنها ليست شاذة ولا معلولة ولا فيها إشكال، فما يظهر أن كل زيادة في حديث في الصحيحين أننا نتركها. نعم، صحيح أن هذه قرينة مبدئية على الإعلال، لكن ليست دائما يعني قاطعة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأجاب القائلون بنجاستها بأن إراقة الخمر في شوارع المدينة لا ينهض دليلا على الطهارة، لأنه لم يكن للصحابة رضي الله عنهم مجال تحت الأرض لتصيب الفضلات، وإخراجها خارج المدينة فيه بعض الحرج، لأن الخمر التي أريقت ليست من الكثرة في مكان حتى تعم جميع الطرق، بحيث لا يبقى للمارة طريق يمشون فيه. كما إن الطرق التي أريقت فيها الخمر ليست مواضع للصلاة، بل هي مواضع للاستطراق، على فرض أنه يشق الاحتراز منها، فربما وطئها المار، فنقول إذا وطئها فإن رجله أو نعله يطهرهما بعده من الأرض الطاهرة كما ثبت في السنة. قد يقال إن هذا الدليل دليل على النجاسة، لأن الطاهرة لا يراق في الشوارع، إنما ينتفع به في أي وجه من وجوه الانتفاع. ولكن قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قطع حسم المادة وكذا، ولهذا هذا يبين أن مسألة فاجتنبوه، وأن الخمر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الملابسين لها بأي وجه، فلعن حاملها ولعن شاربها ولعن محمولة إليه ولعن عاصرها ولعن، فهذا يبين أن كون الإنسان يتضمخ بالخمر ثم يصلي فيه ما فيه، وأنه لا يعني يصعب. والله عز وجل حتى وهي في الباطن وأثرها أيضا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني هذا قبل النسخ طبعا التام. فعلى كل يعني الأحوط للإنسان أن يجتنبها. ومن المسائل التي تنبني يعني أو لها علاقة بهذا مسألة الطيب الذي يكون فيه الكحول، طيب الذي فيه الكحول العطور هذه، فبعض الناس يتورع عنها، وبعض الناس يقولون هذا لا بأس به، لأن أولا يعني هناك مقدمات كثيرة تمنع من كون هذا تابعا لهذا الحكم. أولا، هل هي خمر؟ هل هذه الكحول التي في العطور هي خمور؟ قالوا: نحن لا نسلم أن كل كحول خمر شرعا، لأن هناك كحولات يقولون كحول منه إيثيلي ومنه ميثيلي وكذا، ومنه هو في الحقيقة سام، يعني لا يسكر بل هو سام يقتل، فقولون هذا لا يعتبر خمرا. ثم قالوا ثانيا: لو سلمنا أنها خمر فهي يسيرة، قد تكون بالمكاثرة تطهر يعني لأنها نسبة يسيرة. ثالثا يقولون إنها تتبخر مع الرش، يعني هي المقصود، ولهذا توضع في العطور التي ترش رشا ليس في العطور مثلا الزيتية وكذا، ولهذا يقولون مع الرش تذهب وتتبخر ولا يبقى لها أثر. فلهذا قالوا هناك أشياء كثيرة تمنع من كون يعني هذه العطور مثلا فيها إشكال وكذا، وبعض الناس مع ذلك يحبون التورع عنه. وأذكر أن شيخنا محمد علي آدم رحمه الله كان يعني كأنه يقول يعني لا تعتبر فيها إشكال أو كذا، فقال له بعض الطلاب يمازحه، وكان طالبا كبيرا يعني له قدر عند الشيخ وكذا، وكبير في السن يعني، ولذلك الشيخ يمشي له، فقال له: يا شيخ، يعني له قدر عند الشيخ بحيث يستطيع أن يمازحه، فقال: يا شيخ، أنا سأشتري لك واحدة أهديها لك. فالشيخ ابتسم وقال: لا لا لا أريدها، لا أريدها. نعم، أحسن الله إليكم. ما قال: وفقه الله. الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل بفعل فاعل، بل تبقى على نجاستها. وجه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله عن حكم اتخاذ الخمر خلا بالنفس، وهذا دليل على تحريمه، لأنه وجبت إراقتها، فترك إراقتها مع تخليلها معصية لا ترتب عليها طهارة خلها. فيكون عدم جواز تخليلها من باب سد الذريعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بعدم جواز تخليل خمر الأيتام كما تقدم في رواية أبي داود. ولو كان ذلك جائزا لكان اليتيم أحوج إلى التخليل، لأن مال اليتيم أولى الأموال بالحفظ والتثمير والرعاية. أظن أن بعض أهل العلم يجيزون تخليلها، ولذلك كأن الشيخ أطال الاستدلال ردا عليه. بعض أهل العلم قالوا إيش الفرق بين أن تتخلل بنفسها وبين أن تخللها أنت؟ طيب نحن عندنا هنا يا أخوة انتبه، الكلام في مقامين، المقام الأول مقام الحكم التكليفي، والمقام الثاني مقام الحكم الوضعي. يعني مثلا هل يجوز تخليلها أو لا؟ هذا السؤال الأول، هذا يتعلق بالحكم التكليفي. الثاني حكم وضعي، هل إذا تجرأ إنسان فخللها فعله حرام؟ طيب ما في إشكال، لكن هل هذا يحولها أو لا؟ فبعض أهل العلم قالوا، أظن أن بعض العلماء قالوا فيما أذكر وأحسب أنهم قالوا وإن قلنا بتحريم فعله لكن هذا من باب، فإنها تطهر، لأن هذا من باب الأحكام الوضعية ليس من باب الأحكام التكليفية. فما دام أن العين استحالت فخلاص الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإن كان هو آثما في تخليلها. واضح يا أخوة؟ وبعضهم كأنه رأى أن النهي يقتضي الفساد، فقالوا ما دام التخليل محرم فإنه لا يفيد، لا يترتب أثره عليه، فالتخليل يكون فاسدا، فعلا فاسدا، لأنه منهي عنه شرعا، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. والآخرون كأنهم يقولون هذا فيه إذا كان تعبديا، أما هذا الشيء كأنه معقول المعنى، معقول المعنى، وأن العين إذا استحالت استحالة وتغيرت حكمها. واضح هذه المسألة ولا في إشكال تحتاج إلى إعادة وكذا؟ نعم واضح. صحيح بقية الشباب ما في إشكال، خلاص نمشي. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال لأن مال اليتيم أولى الأموال بالحفظ والتثمير والرعاية، لكن لو تخلل بنفسها بدون فعل فاعل فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا حرج فيها، لأنه زال شرها بزوال ما فيها من المستر، والخل مباح. فقد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدمى فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، والله تعالى أعلم. نعم الخل يعني مباح ما في إشكال، لكن هنا مسألة ينبغي تحريرها، وهي هل كل خل لا بد أن يمر بهذه المرحلة الخمرية في الوسط، أم أن بعضه وبعضه؟ هذا يحتاج إلى يعني تحرير. نعم، وقد يقال حتى لو كان الخل لا بد أن يمر بهذه المرحلة فقد يكون هنا التخليل يعني تابع، تمام، لأنه مقصود من الأول أن يصنع خل، ولم يقصد قط أن تكون خمرا أصلا، بخلاف الخمر التي قصدت ثم أريد تحويلها بعد ذلك. واضح؟ فالتابع تابع، نحن عندنا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فقد يجوز تبعا لصناعة الخل من بادئ الأمر، أنك تريد أصلا من الأول أن تصنع خلا فتغتفر هذه المرحلة الوسطى غير المقصودة لذاتها، بخلاف من قصدها وجعلها خمرا ثم أريد بعد ذلك تحويله، لأن هذا قد يشجع بعض الناس على الاحتفاظ بالخمر رجاء أن يحولها إلى شيء مباح وكذا، وهذا ينافي مقصود الشارع من الاجتناب التام للخمر على جميع الوجوه، لأن النفوس تدعو إليه، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن حسم باب الخمر هذا تماما، لأنه يعني النفوس قد تميل إليها وكذا ولا تستطيع. والآن الغرب عنده مشاكل ضخمة جدا بسبب الخمر، حتى قال قائلهم، يذكر أن بعض قساوستهم قال نحن لن نستطيع أن نتخلص من هذا الإشكال حتى نفعل مثل المسلمين ونحرم الخمر تماما، فغضب عليه الناس وقالوا كيف تقول هذا الكلام وكذا. وأنا قد رأيت في مطاراتهم مطار، تخيل مطار عالمي يكتب فيه هكذا عند الدخول، يعني تجد مثلا بار والعياذ بالله ويكتبون عليه اشرب بمسؤولية إذا تبين أي علامات يعني سكر وكذا عند دخولك للطائرة فستمنع من الدخول أو كلاما هذا معناه. فالحمد لله الذي كرمنا بالإسلام، ولكن بعض بني جلدتنا والعياذ بالله يعني يريدون أن يتدنسوا فيما غيرهم يريد أن يخرج منه ولا يجد سبيلا. وكم وكم عند البريطانيين مثلا من مشاكل في مسألة أن كل رأس أسبوع الشباب يسكرون ويتضاربون وحوادث ويكسرون الأشياء أسبوعيا، وهم لا يعرفون كيف يحلوا هذه المشكلة، يفعلون هذه الأشياء. وقد قيل إن الخمر، طبعا الخمر محرمة عند اليهود، ولكن بولس هذا الذي يسمونه بولس الرسول، وهو كما قيل رسول الشيطان، وهو يهودي مندس يعني مثل عبد الله بن سبأ في المسلمين، زعم بعد أن كان يعذب النصارى أن المسيح ظهر له، وأنه يعني قال لهم أشياء وكذا، منها أنه قال لهم لا تلزمنا شريعة التوراة، ولهذا صار النصارى ما عندهم شريعة أصلا إلا في بعض الأشياء فقط، وإنما عيسى عليه السلام جاء متمما لشريعة موسى، ولهذا قال تعالى حكاية عنه أنه قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، إذن البعض الآخر سيبقى. فجاء هذا الشيطان اللي اسمه بولس وقال لهم هذا الكلام، فصار ما عندهم دين، واستحلوا كثيرا من الأشياء التي امتنع عنها اليهود قبلهم والمسلمون بعده. فهذا فهمه يعني يبين لك كثير من الضلالات التي وقعت عند القوم. نعم، لا كم بقي هذا؟ نخرج وندخل يا شباب. طيب نعم. أحسن الله إليكم. فما قال فقه الله غاسة الحمر الأهلية، وعنه رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. نعم، الحمر الأهلية ليس هناك دليل واضح على نجاسة عينها، وأما فلذلك ذهب بعض أهل العلم ومنهم مالكية إلى طهارتها. هي أصلا الأصل أنها طاهرة، وتأيد ذلك ببعض الأمور، منها أنها يكثر ملابستها، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينبه على التطهر من عرقها ونحوه، مع أنه لا ينفك عنها راكبها. ثانيا المشقة، وقد قال في الهرة إنها من الطوافين عليكم، والحمار أيضا من الطوافين، فلو كان أصلا يعني جاء الأصل يقتضي تنجسه لاستثني لهذه العلة، فكيف ولم يقم دليل أصلا على هذا. استدل بعض العلم على نجاسته بهذا الحديث عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، لكن الظاهر الأصل أن الكلام لما يكون في مضاف مضاف إليه يكون عن المضاف، لأنه هو الكلام عنه، ولهذا عن لحوم الحمر الأهلية فإنها يعني لحومه رجس، لحومه اللحوم وليس الحمر الأهلية نفسه. نعم، وسأتكلم عن بعض المسائل مثل ضمير التثنية في ينهيانكم. نعم، أحسن الله إليكم. وقال وفقه الله الكلام عليه لوجوه الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في مواضع منها منها كتاب الصيد والذبائح باب لحوم الحمر الجنسية، ومسلم كذلك من طريق محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه، وزاد مسلم من عمل الشيطان، واللفظ المذكور قريب من لفظ البخاري إلا أنه لم يذكر اسم المنادي، وإنما ورد ذكره عند مسلم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله لما كان يوم خيبر أي غزوة خيبر، وهي في أواخر المحرم سنة 7، ونسبه ابن القيم إلى المنطقة، وخيبر بلدة تبعد عن المدينة حوالي 160 كيلا، ومعناها بإسان اليهود الحصن، لحصون ومثارع لليهود، ويوم مفعول على أنه فاعل لكان التامة. هذا انتبه له، لما كان يوم كذا، لما كان يوم كذا، هذا كله بالرفع. بعض الناس الذين لا يحررون الإعراب يقولون لما كان يوم كذا بالنصب على أساس أنه ظرف، وهذا غلط، لأن يوم هنا ليست بمعنى في، مثلا لما كان في يوم خيبر حتى ينصب، وإنما المقصود لما جاء هذا اليوم، ولما حصل ولما كان وجد هذا اليوم، فكان هنا تامة ويوم هذا فاعله. نعم، أحسن الله إليكم. قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وسالم الأسود بن حرام بن عمرو النجاري الأنصاري مشهور ببنيته، كان من فضلاء الصحابة. نعم، قال إنه كان يقول في الحروب كان شجاعا طبعا جدا، وكان شديد النزع والرمي. أنا أبو طلحة واسمي زيد وفي سلاحي كل يوم صيد. قد ذكر هذا البيت صاحب عمود النسب. نعم، قد قتل يوم حنين أو يوم من بعض الأيام 20 مشركا وأخذ أسلابه. نعم، السلام عليكم. قال وفق الله كان من فضلاء الصحابة وليد بن أنس. وقد أخرج الإمام بكتابه الفلاني عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة. وإسناده صحيح على شرط بن مسلم. وأخرجه من طريق علي بن جعدان عن أنس فلفظه لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. وإسناده ضعيف ضعف علي بن جعدان لكن تابعه ثابت البناني كما سلف. مات أبو طلحة رضي الله عنه سنة 34. قوله عن لحوم الحمر الأهلية الحمر بضمة ضمتين جمع حمار والأهلية اسم الأهل. يعني أبو طلحة كان مشهورا بعلو الصوت ولعل هذا هو السر في اختياري. نعم وقد يؤخذ من هذا أيضا نعم سيأتي يتكلم عن النداء في المهمات. قيل إن حمرا يجمع عليها الحمار الأهلي كما هنا والحمار الوحشي كما في قوله تعالى كأنهم حمر مستنفر. وأما الحمير فلا يجمع عليها إلا على هذا المعنى إلا الحمر الأهلية فقط. وأما الحمر الوحشية لا يقال لها حمير. وهذا له نظائر في المغايرة بين الجموع بناء على اختلاف المعاني عند العرب كقولهم مثلا أعين هذه تقال للباصرة فقط ولا تقال للإش للجارية بخلاف عيون فإنها تقال لهذا وهذا. ولهم نظائر في هذا مثلا أمر الذي بمعنى الشأن يجمع على أمور وأمر الذي بمعنى الطلب يجمع على أوامر وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. باب أي الحيوان الأليف احترازا من الحمر الوحشية لأنها حلال. لهذا يقال لها الحمر الإنسية أيضا إنسية لأنها تأنس. فالتوحش معناه أنها تنفر من الناس وليس معناها الافتراس. الناس الآن يستعملون وحشي ومتوحش بمعنى مفترس وهذا غلط. التوحش معناه نافر من الناس ولا يأنس بهم. أما الافتراس هذا شيء زائد على الوحشية. وبالتالي بلك ده شنو الوحشية دي مثلا ده يعني ما لازم يعني إذا كان بمعنى الاعتداء وكده. أما إذا قصدوا الوحشية بمعنى خلاف المدنية والاجتماع فله وجه. نعم أحسن الله إليكم. وقال قوله فإنها رجس جملة تعليلية ورجس بكسر الراء وسكون الجيم كل شيء يتقدر كما تقدم. والضمير فإنها يحتمل عوده على الحمر فيكون عرقها وريقها ودم عينها ودم عينيها وما يخرج من أنفها نجسا. ويحتمل عوده على اللحم الذي في القدور فيكون اللحم نجسا وما تقدم يكون كأنه طائرة. يقصد أنها تكون نجسة وما يتحلب من عينها أيضا نجسا. الوجه الثالث الحديث الدليل على مشروعية النداء لبيان المهمات من أحكام وغيرها والجواز وجوازي أن يكون ذلك بواسطة مبلغ يكون موثوقا به أما غير الثقة فلا يجوز. وقد يؤخذ منه استعمال مكبر الصوت في الإعلانات المهمة الله أعلم. نعم أحسن الله. استفاد منه جواز اتخاذ المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى بشرط أن يكون أمينا عارفا باللغتين لئلا يقع الخطأ أو يحدث الكلام عن مواضعه. الوجه الرابع جواز جمع الله تعالى مع غيره بضمير واحد ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يكون الله ورسوله أحب إليه يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأما ما ورد في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فأجيب عنه بأجوبة منها الأول وهو المشهور أن الإنكار على هذا الخطيب لأن الخطبة شأنها البسط والإيضاع واجتناب الإشارات وثنى الضمير في حديث الباب لأنه ليس خطبة وعظ وإنما تعليم حكم وكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه ذكره النووي. ثاني أنه ثنى الضمير هنا إيمان إلى أن ما نهى الله عنه فقد نهى رسوله عنه فذا العكس فهما متلازمان. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الرواية ذكره في شرح كتاب التوحيد ونسبه للبيضاوي وغيره. الثالث أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فيجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى، وذلك ممتنع على غيره، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسمية أو أوهم إطلاقه التسمية، بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك، ذكره السيوطي ونسبه للعز بن عبد السلام، وقد أشار القرطبي إلى ذلك. يعني أنه يقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقع، لا ينبغي أن يقع في كلام غيره. نعم. أحسن الله إليك. الوجه الخامس، الحديث دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأن لحمها ودمها وبولها وروثها كله نجس، بقوله ينهياركم، وقوله فإنها رجس، وقوله إنها رجس، والأصل في النهي التحريم، والأصل في الرجس وهو القدر وجوب الاجتناب، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في دمه وعرقه وريقه ونحو ذلك على قولين، الأول أنها نجسة، فلو شرب حمار من ماء وبقي بعد شربه شيء فهو نجس، كذا عرقه وما يسير من أنفه، هذا مذهب الإمام أحمد، ودليله حديث الباب، وجه الدلالة أنه إذا كان الحمار الأهلي نجسا فإن سؤره وما ذكر يكون نجسا. القول الثاني أنها طاهرة، وهذا مذهب الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الموفق بن قدامة وصاحب الإنصاف، واستدلوا بما يأتي، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبونها ولا يخلو ركوبها من عرق، ولو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لحاجة الناس لهذا البيان، ثانيا أنه لا يمكن التحرز منها لمقتنيها، فأشبهت الهرة المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وسلم إنا من الطوافين عليكم، إذا عفي عن الهرة لتطوى بها الحمار من باب أولى، ولا سيما أهل الحمر الذين اعتادوا ركوبها. هذا القول هو الراجح إن شاء الله لقوة ما فذيه، وهو الأليق بسماحة الشريعة وبعدها عن الحرج والمشقة. وتعرفون أيضا يؤيده حديث أنس أنه جاء وهو يصلي على حمار إلى غير القبلة فقالوا له، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. طبعا قوله يفعله قد يكون قصده أصل الصلاة إلى غير القبلة في السفر، ليس بكل التفاصيل. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار لكن وهم راويه، ولكن عموما يستأنس به أيضا أن هذا وفي السفر وكذا والحر لا يخلو من عرق الحمار، ومع ذلك يصلي عليه في نفس وقت الصلاة يصلي عليه، فهذا أيضا يشعر بأن الصحابة كان مستقرا عندهم الله أعلم، أن هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. فقال قالوا وأما ما استدل به القائلون بنجاسة ريقها وعرقها فليس صريحا بتحريم ما ذكر، فإن معنى رجس أي محرمة، كما في آية إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. هذا الوجه فيه ضعف، لأن محرمة انهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها محرمة، يعني ما في فائدة أصلا، خلاص ما منهي عنها، نهي جازم واضح، لكن يعني رجس فيه قدر زائد على مجرد النهي والتحريم، والله أعلم. احتمل أن الشارح أراد أنه نهي تحريم لا يحتمل مثلا نهي التنزيه وكذا، لكن الوجه الثاني هو الأقوى، هو أن الضمير هذا يحتمل أن يرجع احتمال كبير جدا أن يرجع إلى اللحوم، لأنها هي المتكلم عنها أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن المراد بذلك لحمها الذي كان في قدورهم فإنه نجس، لأن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره الذبح، ولهذا قال ابن القيم دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة، والله أعلم. نعم. كان ينبغي أن نأخذ الحديث الثالث، لكن اليوم استفتاحية كده عشان تجئين من الجامعة والعمل كذا، فرفقا بالطواليب، فلعلنا نقف هنا إن شاء الله حتى لا نشق عليكم، ونواصل إن شاء الله في، لعلنا نواصل غدا إن شاء الله مبدئيا، ما عندي شيء إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم. جزاكم الله خير. السلام عليكم.